بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر بنا في الدرس الماضي حديث عن أهل التجهيل وأهل التأويل وأهل التخيل. لو سألنا ما حقيقة مذهب أهل التخيل، يعتقدون بأن النصوص المعاد إنما هي رموز وتخيلات لا حقيقة لها، إذن ما الهدف منها؟ لا، لضبط العامة. نعم. طيب، أهل التجهيل من هم؟ من أهل التجهيل؟ نعم، المفوضة. التأويل مر بنا أنه على كم قسم؟ نعم، ثلاثة أقسام. ما هي أقسام التأويل؟ نعم، صرف اللفظ عن حقيقة، عن ظاهره، أو عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة. مثل ماذا هذا التأويل؟ مثل اليد، يقولوا معناها النعمة والقدرة والاستواء الاستيلة. هذا التأويل معروف عند السلف ولا حادث؟ حادث. طيب، الثاني، أو نأخذ الثالث أولا. الثالث ما هو؟ معنى التفسير. طيب، في آية آل عمران كم للسلف من قراءة؟ قراءتان. الأولى الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. ماذا يكون معنى الآية على هذا؟ يعني يكون معنى التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. والوصل معناه تفسير، تأويل الشيء بمعنى الحقيقة، التأويل بمعنى الحقيقة. ينقسم إلى كم قسم؟ نمر بنا الدرس الماضي. نعم، إلى قسمين. ها، تأويل، تأويل الخبر، تأويل الطلب أو الإنشاء. وتأويل الطلب أنواع، لكن أشهرها الأمر والنهي. طيب، ما تأويل الخبر؟ تأويل الخبر هو وقوعه، وتأويل الطلب إيقاعه. هذا وقوعه، هذا إيقاعه. تأويل الطلب إذا كان أمراً يكون بأي شيء؟ بإيقاعه، بامتثاله. وتأويل النهي باجتنابه. طيب، مر بنا أمثلة على ذلك. مثال على تأويل الأمر، مر بنا حديث عائشة، نعم، يقول في ركوع السجود سبحانك اللهم رب اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يتأول قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر. طيب، نعطيكم آية ما مرت بنا بالأمس. الله عز وجل يقول في سورة القصص في شأن أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هل الآية هذه فيها أمثلة الدرس الماضي كلها؟ كم في هذه الآية من أمر، من نهي؟ كم أمر؟ أول شيء فيها أمران: أرضعيه، إذا خفت عليه فألقيه في اليم. أم موسى تأولت هذا الأمر، أرضعته، هذا هو تأويل الأمر. طيب، وألقته باليم، في اليم، هذا تأويل الأمر أيضا. ولا تخافي ولا تحزني، أصبح فؤادها فارغا، لكن الله ربط عليه. إذن هذا تأويل الخبر. تأويل الخبر ولا إنشاء؟ هذا إنشاء أو طلب. شنوع الطلب؟ أمر ونهي. طيب، إن ردوه إليك وجعله من المرسلين، خبر. ما تأويله؟ رده إلى أمه. والتأويل الثاني جعله من المرسلين. إن شاء الله اتضح لكم هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني يبين رحمه الله أن مقصوده في هذه الفتوى ليس الاستقصاء، وإنما مقصوده التنبيه على أصول هذه المقالات، على مقالات التعطيل والتمثيل والتجهيل والتخييل والتأويل بمعناه الحادث، يعني مقصوده التنبيه عليها والإشارة. نعم، وإلا فقد بسط هذا في مواضع كثيرة. وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. يعني الذي يعتقد، لأن الجعل قد يكون بمعنى التصير، قد يكون بمعنى الاعتقاد، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني اعتقدوهم إناثا. يعني من اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم، وأن جبريل غير عالم بالسمعيات، يعني بالسمعيات اللي هي الأخبار بالنصوص بالوحي، لم يجعل، يعني لم يعتقد، يعني حقيقة قوله أنه لم يرى القرآن لا هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون، يعني الآن باللوازم الباطلة الفاسدة المترتبة على مذهب أهل التجهيل، ويقصد بهم من أهل التجهيل المفوضة. نعم. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية. نعم، أدلة القرآن جاءت بالأدلة السمعية وبالأدلة العقلية. القرآن نبه كثيرا على الأدلة العقلية التي تعرف بها المطالب الإلهية، فكثير من المطالب الإلهية، كثير مما دل عليه السمع دل عليه العقل، من جهتين: من جهة أن السمع أرشد إلى المطالب الإلهية من طريق العقل، بيّن الله عز وجل أن هذه الأمور تعرف بالعقل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، والآيات بذلك كثيرة جدا، نصوص المعاد والنبوة، أيضا هذه الأمور لا ينكرها العقل. ولهذا كثير من ما ورد في السمع كما قرر رحمه الله في التدمرية في القاعدة السابعة، أن كثيرا ما دل عليه السمع دل عليه العقل. يعني القرآن ليس فقط أدلة، ليس أدلة سمعية، بل فيه أدلة عقلية كثيرة. وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. يعني يقصد بالملاحدة الباطنية، وقد مر بنا الحديث عنهم. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها، يريد أن يبين أن التفويض ليس هو مذهب السلف، يريد أن يبين أن ما يقرره ليس من تلقاء نفسه، إنما هو من كلام أئمة السلف، وسينقل كلاما بنصه، بل يعني تقريبا آخر هذه الرسالة أو من هذا الموطن إلى أكثر ما في آخرها كله نقول. ولهذا سيتكرر معنا بعض النصوص مثل العلو وغيره، سيتكرر يعني معنا كثيرا، ولهذا لن نطيل في شرح ما أو أكثر ما سيأتي. فالآن سينقل لك أقوال السلف في كتبهم، أئمة كبار، أئمة من أئمة المالكية ومن أئمة الشافعية ومن أئمة الحنفية ومن أئمة الحنابلة، بل سينقل من بعض المتكلمين في تقريراتهم الصحيحة التي وافقوا فيها المنهج الحق. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي. الأوزاعي إمام من؟ أهل الشام. نعم. قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. واضح الكلام هذا الواضح، لن نقف عنده إن شاء الله. نعم. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتابه. وشخص بالصفات السمعية يعني الخبرية التي تثبت بطريق السمع فحسب، لأن الصفات تنقسم باعتبار إلى سمعية. وشو قابل السمعية؟ العقلية. العقلية هي التي يشترك في إثباتها الدليل السمعي والعقلي والفطري. مثل ماذا؟ مثل العلو والعلم، صفات عقلية. لكن الاستواء على العرش سمعية، والوجه سمعية، والقدم واليد سمعية. نعم. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم. ما معنى أمروها كما جاءت؟ لا تتعرضوا لها لا بتمثيل ولا بتعطيل ولا بتحريف، وسيبين ما معنى هذا الكلام. نعم. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية: فقالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله تعالى عنهم: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة، يعني مطابق لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أمروها كما جاءت، أمروها، لو لم يكونوا يثبتونها ما قالوا أمروها، كان الكلام لغوا. ثم قال بلا كيف، رد على الممثلة، الأول رد على المعطلة والثاني رد على الممثلة. نعم. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. أو ليعرف الناس، إن قلنا ليعرف الناس أو ليعرفها. نعم. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثال هذان الحمادان، يقال الحمادان والسفيانان. نعم. روى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. من يقصد بولاة الأمر؟ الخلفاء، يقصد بهم الخلفاء الراشدين الأربعة. نعم. الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين. نعم. وعلينا التصديق. الاستواء غير مجهول المعنى، والكيف غير معقول، غير معقول الحقيقة، أن الله عز وجل أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. كلمة ربيعة قريب منها كلمة الإمام مالك أيضا، هذه يعني دستور في هذا الباب، في باب الصفات. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية وحقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. يعني يقول فإن الاستواء حينئذ لو كان القوم يؤمنون باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه لكان بمنزلة حروف المعجم، يعني استوى الألف والسين والتاء والواو والألف هكذا كما قال الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة، مجرد تلاوة من غير فهم لمعناه. قل لو كانوا لا يفهمون معناه لكان بمنزلة حروف المعجم. ما معنى الاستواء ألف سين تاء واو ألف؟ هذا مو صحيح أبدا، بل كانوا يفهمون المعنى. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. الكلام الآن في معرض الحديث عن من؟ المفوضة. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف. وش يقصد بالصفات الخبرية؟ هي السمعية وهي النقلية أيضا. فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. نعم، لو نفى الاستواء ما يحتاج. الرحمن لو قال إنه ليس على العرش هل يحتاج أن يقول بلا كيف؟ لا. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف، يعني في نفس الأمر في الواقع وفي الحقيقة. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، يعني يقتضي وجوب إثبات لفظها وما دل عليه من المعنى اللائق بالله عز وجل. فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، يعني المعنى، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. وروى الأثرم في السنة، يعني يريد أن يقرر أن قولهم بلا كيف دليل على إثبات أصل المعنى. وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية. أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية. نعم، تتايعت، يعني التتايع هو الوقوع في الشر، وقوع الإنسان في الشر على أم رأسه من غير فكر ولا روية، هذا التتايع. احتمال يكون التتابع، في بعض النسخ تتابعت يعني تبع بعضهم بعضا، واحتمال أن يكون تتايعت وقد يكون هذا أقوى. أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره. يعني معرفة قدره ما معنى هذا الكلام؟ العقول لا تعرف قدر الله عز وجل، يعني جلاله ما يستحق، إنما لا تعرف ذلك على وجه التفصيل، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل، يعني وليس لم يكن، يعني يقصد به الحادث، يقصد به المخلوق، هو اللي يسأل عنه لما لم يكن ثم كان، يعني يقال كيف، لأن لا يعرف كيفية الشيء إلا برؤيته أو برؤية نظيره، والله تبارك وتعالى لا يحيطون به علما. إذن السؤال عن الكيف هذا من البدع، وهذا مما لا يجوز السؤال عنه. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، يقصد به الله عز وجل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف هو كيف يعرف أيهم؟ فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. ثم استأنف كلاما جديدا قال: وكيف يعرف قدر، وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. ممكن تكون وكيف يعرف قدره، يعني ثم قال يعني كيف يعرفه عارف، ممكن أن تكون كيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلأ، وكيف يكون لصفته لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف، يعني كيف يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، يعني الأقرب وكيف يعرف، يعني تقدير الكلام كيف يعرفه عارف. وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر، لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لعله يشير إلى، يقول إنك أنت أيها المتكلف هناك أمور أصغر خلق الله عز وجل وهي كامنة فيك، ومع ذلك لا تستطيع أن تتصورها، فكيف يقول بك، يقول أعظم بك، يعني أشد عليك، يعني وأصعب وأعسر عليك وأخفى مما ظهر من سمعه تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل الأدلة وآثار خلقه وآثار صنعه واضحة بينة، يقول أنت الآن تريد أن تعرف كيفيته وفيك أشياء لا تعرفها. مثل ماذا يا أخوان؟ مثل العقل، مثل الروح، الروح التي إذا فقدها الإنسان أصبح جثة هامدة، ومع ذلك ما يستطيع أن يتصورها. وكذلك العقل، يعني في نفس الإنسان ما يستطيع أن يتصوره. ولهذا يذكرون أن بعض الملاحدة قبل يعني إبان الشيوعية دخل على بعض طلابه وأراد أن يقرر إنكار الخالق تبارك وتعالى، أول ما دخل الفصل كان معه قلم فأخفاه في جيبه وقال: معي قلم، هل تعرفون ما لون هذا القلم؟ قالوا: لا. قال: لماذا لا تعرفون؟ قال: لأننا لم نره. قال: إذن أنتم تؤمنون بالله؟ قالوا: نعم. قال: كيف تؤمنون به ولم تروه؟ شبهة صغار. فانظر لأحد الطلاب بفطرته وما عنده علم، قال: ممكن أن أوجه لك سؤال أيها الأستاذ؟ قال: نعم. قال: هل أنت عاقل أو مجنون؟ قال: ما هو اشترى يعني أنا عاقل ولا مجنون؟ قال: العاقل عنده عقل. قال: نعم. قال: نحن ما رأينا عقلك يا أستاذ، يعني بناء على قاعدتك تكون أنت ما عندك عقل لأن ما رأيناه. قالوا: عندك مزيد على هذا؟ قال: نعم، الله عز وجل رأينا آثار صنعه، وأنت نرى نعرف أنك عاقل من خلال دخولك في وقت وخروجك في وقت ومن خلال إلقائك. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وترك ما هو عليه. نعم. إذن الإنسان إذا كان لا فيه أمور لا يدركها من نفسه على وجه التفصيل، فإذن هذه الأمور أولى وأولى. وهل تنكر إذا لم يتصورها؟ لا، ما تنكر. هناك أمور وسائل الإدراك ليست فقط اللمس والوسائل الخمس المعروفة، لا، هناك أمور أعظمها الخبر الصادق، أخبرنا الله عز وجل أنه استوى يكفينا. ولهذا بعض السلف يقول لبعض من يسأل هذه السؤال، قال: لا تقول كيف استوى، كيف النزول؟ أنت لا تعرف من أين تبول، يقول لهذا السائل، يقول يعني يريد أن يبكته. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذ لم تعرف قدر ما وصف فما إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف. يعني هذا لا يفيدك لا علما ولا عملا. ثم يقول فما تكلفك، يعني لماذا تتكلف علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ يعني أن هذا لا يترتب عليه عمل. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي من اللوازم الباطلة، فعمي عن البين بالخفي البين الظاهر، وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها. يعني الصمت في جانب الله، الله عز وجل يقال أو يخبر عنه بالصمت من باب الإخبار، وهذا فيه إساعة، لكن لم يرد هذا اللفظ بذاته. أما وصف الله بالسكوت فقد ورد صريحا كما في حديث أبي ثعلبة الخشني إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إلى أن قال وسكت عن أشياء، سكت عن أشياء رخصة لكم ليس بنسيان فلا تبحثوا عنها. فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة. يعني أن الله مثل أن الله بيّن أنه استوى ولم يبين كيف استوى. أي نعم، لا يقول أن الله عز وجل سكت عن هذه الأمور، سكت عن حقائق صفاته، إذن لماذا تبحث عنها؟ فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قد مر بنا في شرح الواسطية إذا كنتم تذكرون ينفون الرؤية إلى وجوه يومئذ ناظرة إلى، قالوا إلى مفرد آلاء، ناظرة إلى ربها يعني ناظرة نعم ربها، هذا من التكلف. فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون. نعم. إلى أن قال من هو القائل؟ كلام لمن؟ لابن الماجشون. إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة، يعني جحد هذا الجاحد الذي أملى له الشيطان. وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. نعم، في رواية جرير كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني هذا من الأسباب الموجبة لرؤية الرب تبارك وتعالى، صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا الحديث يروى على أوجه، هنا قال هل تضارون، يحتمل أن يكون المعنى مبنية للمجهول، هل تضاررون يعني لا تضاررون، ويحتمل أن يكون لا تضاررون. وش المعنى على المبني المجهول؟ المبني للمجهول وش يكون المعنى؟ لا تضارون يعني لا تضاررون يعني لا يضركم أحد، ولا تضارون لا تضاررون يعني لا تضرون أحد، يعني لا تضرون أحدا في رؤيته ولا يضركم أحد في رؤيته، على المعنيين. وفي رواية هل تضارون يعني لا يضر بعضكم بعض، على قوله ولا تضامون، في رواية لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، لا تضامون ايش معناه؟ يعني لا يلحقكم ضيم، لا يلحقكم ظلم بحيث يراه بعضكم دون بعض بل كلكم ترونه. وروي بفتح التاء وتشديد الميم، ايش تكون؟ لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض لأجل رؤيته، أي لا يحصل بينكم زحام. والمعنى على جميع الروايات أنكم ترونه رؤية محققة، كل منكم يراه وهو في مكانه. هذا يعني على معنى جميع الروايات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط، وينزوي بعضها إلى بعض. قطن هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وفي رواية رجلة حتى يضع الجبار فيها قدمه، في رواية رجلة. هذا الحديث يتضمن إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجرى مجرى بقية الصفات. من أي نوع الصفات؟ السمعية، الذاتية والفعلية. الذاتية، نعم، فتثبت لله على الوجه اللائق به، وهي من الصفات الذاتية السمعية. والحكمة من ذلك، من وضع الجبار قدمه، أن النار لما كانت في غاية الكبر والسعة، وقد وعدها الله عز وجل أن يملأها، وكان مقتضى عدله ورحمته ألا يعذب أحدا بغير جرم، حقق وعده لإيش؟ للنار. وضع عليها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قط، يعني يكفي يكفي. وقد غلط جماعة من المعطلة فقالوا قدمه نوع من الخلق، ورجله جماعة من الناس، كما يقال رجل جراد، وهذا رجل يعني مجموعة جراد، وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال يضع ولم يقل يلقي، والقدم لا يفسر بالقوم لا حقيقة ولا مجازا. وقال لثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه: وأهل السنة يثبتون لله قدمين، لأنه ورد عن ابن عباس الكرسي موضع القدمين، وهذا ليس من قبيل الرأي فيكون حكمه حكم المرفوع. نعم. وقال لثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. نعم. وقال فيما بلغنا: إن الله لا يضحك من أجلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم، يعني سرعة إجابته لكم. والأزل هو الضيق والشدة. هذه الحديث مثل حديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، والحديث متفق عليه. في هذين الحديثين وغيرهما إثبات صفة الضحك لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهو لا يشبه ضحك المخلوقين، عندما يستخفهم الفرح ويستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث في ذاته عز وجل عند حدوث مقتضيه، وإنما يحدث بمشيئته، فهو من صفات إيش؟ الأفعال، من الصفات الفعلية. نعم. إن الله لا يضحك من أجلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. بفطرة، هذا ما عنده يعني فلسفة ولا شيء، ما قال كيف يضحك ولا، فطرة. والقرآن نزل على أهل العقول السليمة، على أهل الفطر، وهذا من حكمة نزل القرآن على أمة العرب، ما نزل على الفلاسفة ولا على غيرهم، أمها فطرية. في أشباه لهذا مما لم نحصه. وقال الله تعالى: وهو السميع البصير. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إثبات السمع والبصر، إنك بأعيننا. وقال: وقال تعالى: ولتصنع على عيني. في حق من؟ ولتصنع على عيني موسى: ألقيت عليك محبة مني، ولتصنع على عيني. ومذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من أي نوع الصفات؟ من الصفات، من الصفات الذاتية. الخبرية ولا العقلية؟ الخبرية الثابتة في الكتاب والسنة، وقد دلت السنة على أنهما اثنتان، كما في الحديث المتفق عليه، حديث من؟ كرون الوسطية، حديث الدجال، إن الدجال إن ربكم ليس بأعور، والعور كما يقول اللغة هو ذهاب نور أحد العينين، كما يقول ابن المنير: إن الله ليس بأعور، من جهة أن العور عرفا عدم العين، وضد العور ثبوت العين، فلما نزعت هذه النقيضة لزم ثبوت الكمال بضدها، وهو وجود العين. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا مذهب أهل السنة أن لله يدين اثنتين حقيقيتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من الصفات الذاتية الخبرية العلوج اللائق بالله عز وجل. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما حد لك. الكلام هذا لابن الماجشون، وابن تيمية رحمه الله ينقل أقوال السلف. فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة. نعم، وتوارث علمه الأمة. نعم، فلا تخافن يعني في تشكل عليك ليش لم يقل وتوارثت. نعم، لأنه فصل بينهم بفاصل، يجوز أن تأتي بالتاء ويجوز أن لا تأتي. فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا. يعني لا تعتقد أن في ذلك عيبا أن تصف الله بما وصف به نفسه، لا تستوحش من ذلك. ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه. فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف أعظم. يعني يقول كما أعظمت ما جحد الجاحدون يعني المعطلون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. يعني يقول الذين جحدوا ما أثبته الله لنفسه واستعظمت ذلك منهم، أعظم كذلك ما وصف به الواصفون مما لم يصف به نفسه، يعني ممن وصفوه بما لم يصف به نفسه. فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها، فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. يسمع يعني يقول فقد والله عز المسلمون، قد يكون عزوا يعني سادوا وعلوا لأنهم وصفوا الله بما وصف به نفسه وعرفوا المعروف وأنكروا المنكر، وقد يكون معنى عزوا يعني قلوا، قال لك شيء عزيز يعني نادر. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم. ما يمرض قلب المسلم من ذكر هذا ومن تسميته، ما يمرض من تسمية الله عز وجل بما سمى به نفسه. فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدرة ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف به الرب من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. يعني الكلام يدور كل حول هذا المعنى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة،